يطرق الأبواب يبكي ندما سوء أيام مضت في الخائبة ظنه فيك إلهي راحما فافتحي الأبواب رب العزة. كم ينادي في السويداء ضارعا يا فارحم العبد وثبت قلبه واهده يا رب درب الجنة. لا ظنه لا تدعه